الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري. فالأضحية كما هو معلوم فيها قولان لدى أهل العلم. أكثر العلماء يقولون هي سنة مؤكدة وليس بفرض، وبعض أهل العلم من أهل الفقه يقولون بل هي فرض، هي فرض عين على من استطاعها. طبعا كل الفروض مبنية على القدرة والاستطاعة. الذين يقولون بالفرضية يستدلون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. فقالوا الحديث ده فيه دليلين: الأول أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، والنافلة ما يؤمر فيها بالإعادة، الذي يؤمر بالإعادة فيه هو الفرض. الثانية أنه قال من لم يذبح فليذبح، والأوامر أصلها الفرض. لكن على العموم القول بالوجوب أقوى دليلا، وقول الجمهور الذين يقولون سنة مؤكدة له وجه قوي، ومن استطاع وملك القدرة فليذبح، لأن فيها قربة عظيمة، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقارن الله تعالى الذبح بالصلاة: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. فهي من القربات العظيمة، من كانت له قدرة فإنه يتقرب إلى الله بذبحها، ومن ليس عنده إلا قوت نفسه وعياله فلا شيء عليه، ولا يتكلف حتى، ولا يحتاج أن يستدين. إذا علم ذلك فالأضحية أيامها 3 بالإجماع و4 على القول الراجح، يعني أجمع على أن هناك 3 أيام هي أيام ذبح، وهي يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد. وعامة العلماء على أن الرابع كذلك يوم ذبح، خلافا للمالكية. وأصح القولين هو قول الجمهور بأن أيام العيد 4: يوم العيد ويسمى يوم النحر، ثاني العيد وثالث ورابع، الثلاثة دي اسمها أيام التشريق، ويشرع فيها في الحج رمي ومبيت، ويشرع فيها الذبح. الأول يسمونه يوم القر، والثاني يسمونه يوم النفر الأول، والثالث يسمونه يوم النفر الأخير. فالثلاثة دول اسمها أيام التشريق، لأن الناس كانوا يذبحون الذبائح ويشرقون اللحم، يجعلونه شرائح لأنه ما عندهم ثلاجات. فالتفريق بينها يحتاج إلى دليل، ولذلك الصواب أن أيام العيد 4: يوم النحر و3 أيام التشريق. فلك أن تذبح أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وإن احتجت لك أن تذبح رابع يوم قبل غروب الشمس، على الراجح من أقوال العلماء. أما سن الأضحية فهي الثني، طبعا لا يجزي إلا بهيمة الأنعام، يعني حتى لو عندك غزال أفضل من العنز برضو ما حتجزي، ولو عندك أرانب ما حتصلح. فلا تجزي إلا بهيمة الأنعام 4، ولا يجزي إلا الثني من بهيمة الأنعام. والثني ما أكمل سنة من الضان والمعز، وما أكمل 2 من البقر، وما أكمل 5 من الإبل، وبعض الناس يجعل البقر 3 سنوات. إلا أن الشريعة استثنت الضأن، فأجازت الأضحية بالضأن الجذع، والجذع يكون جذعا بتمام 6 أشهر أو 7 أشهر. أما ما سواه فلا يجزي إلا إذا أكمل سنة إذا كان من الماعز، أو 2 من البقر، أو 5 من الإبل. لا تجزي الشاه إلا عن شخص، ويجزي البقر والإبل عن 7، أن يشترك 7 في واحدة فيذبحوها، فتجزي عنهم جميعا أضحية فيتقاسموا لحمها. العيوب التي تمنع الأضحية المنصوص عليها 4، ويدخل معها ما هو مثلها أو يزيد عليها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزي العرجاء البين ضلعها، ولا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة أو العجفاء التي لا تنقي. فهذه العيوب 4 أي واحد منها وجد لا تجزي الأضحية، سواء كان في أصل البهيمة أو حصل بعد شرائها. ويلحق بذلك العمياء، فهي أسوأ من العوراء، ويدخل الكسيرة، مكسورة الرجل أو اليد أو الرجلين أو اليدين، فإنها أسوأ من العرجاء. وما عدا هذه من العيوب فإنه لا يؤثر في الأضحية، فتجوز الأضحية بالخصي من ذكور الضأن والمعز، وتجوز بما قطعت أذنها أو كسر قرنها أو كسر ظلفها، وتجوز بالشاة السكاء يسمى السودانيين كرتة، أذناها قصيرة، ويجوز بما تساقط بعض أسنانها. كل هذه الأشياء ليست مؤثرة، وإن كان الأصل أن المسلم كل ما استطاع في أنه يختار أفضل ما يجده لأنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي.